حتى ولو صدرت منك، لأنك تقبح جزءا منك، فينبغي أن يفقه هذا، وبخاصة إذا تأملتم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. لا يعني ما عاب طعاما قط، وما كان يستطيل عليه الصلاة والسلام بلسانه، حتى إن يعني عمر كان يستغرب موقف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كنا يهبنا عمر أكثر ما يهبنا النبي صلى الله عليه وسلم لرفعة أدبه عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يعرف هذا، وتأكدوا أن هذا لا يؤثر على شخصية الإنسان في بيته، ولا يؤثر على احترام الإنسان إذا كان هو محترم في نفسه. إذا كان هو محترم في نفسه بالحق والعدل والإحسان واللين، فإن هذا يفرض احترامه افتراضا فرضا، ولا يكون الاحترام برفع العصا وإطالة اللسان والتشنجات التي تكون مع الرجل 24 ساعة. قال ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. هذا كما قلنا قبل قليل، ينبغي قدر الإمكان أن الإنسان يحصر مشكلاته مع أهل بيته في دائرة البيت الضيقة، ولا تخرج حتى إذا أمكن ولا للأولاد قدر ما يستطيع. ولهذا قال ولا تهجر إلا في البيت. والآية واحدة السابق في المضاجع، حتى قيل في المضجع حتى في الفراش، لا يهجر إلا في الفراش، بمعنى قالوا يوليها ظهره، وقيل الهجر بمعنى أن لا يعاشرها، لا يجامعها، ولا من أن يشمل الهجر حتى أيضا الامتناع عن الكلام، فإن هذا مباح في حق الزوج من باب التأديب، وإلا الأصل لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إلا فيما يتعلق في الزوجين فيما بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه شهرا، هجر نساءه شهرا. وقلنا إنه عليه الصلاة والسلام هجر نساءه في مشربة الله، مشربة يعني مكان خارج حجراته أو حجرات نسائه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخيهم في الله. أيضا هذا نوع من التوازن، الأولى فيما يتعلق بحقهم من الإنفاق، أنفق عليهم من طولك، وينبغي الإنسان فعلا أن يكون يده مبسوطة لأهله، وأهلك أحق بمعروفك وأحق بإحسانك وأحق برفدك كما مر معنا في الحديث السابق. فأول ما يبدأ الإنسان بمن يلي، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فإذا وسع الله عليك فينبغي أن تظهر السعة في أهل بيتك قبل الآخرين، طبعا في حدود المشروع والأدب، وفي حدود أن لا يفسدهم أيضا، لأن طبعا الإسراف مفسد للإنسان ولأهل بيته، إنما المقصود إذا وسع الله عليك أن يظهر ذلك على أهل بيتك وعلى أولادك، وتطعمهم مما طعمت وتكسوهم ما كسوت. بعض الناس يلبس من أحسن اللباس بينما أهله لا يعطيهم شيئا، هذا ليس من أدب الإسلام. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إذا طعمت أطعمهم إذا طعمت أو تطعمهم إذا طعمت، بمعنى أنه ينبغي أن تبسطهم كما تبسط نفسك، لكن في حدود المشروع، لا إسراف ولا أن يكون مفسدا، لأن أحيانا أيضا كثرة المال في أيدي الأولاد وأيدي النساء مفسدة، إنما المقصود السعة، ما دام أن الله وسع عليك فوسع عليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، وأما بنعمة ربك فحدث. فأنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك. كلامنا في الرفق واللين لا ينبغي أن يكون سبيلا إلى سلب المهابة، فمعنى لا ترفع عنهم عصاك المقصود بمعنى أن تكون مهيبا، وهذا ينبغي أن يحافظ الرجل على مهابته بنوع، وخاصة غالبا لا يكون إنسان مهيبا إلا إذا كان عاقلا عادلا، يتخير أوقات التعنيف وأوقات المباسطة يكون مباسطا، وأوقات اللين وأوقات أما إذا كان عابسا دائما لا قيمة لهذا، والذي منبسطا دائما أيضا بحيث تداس المهابة، هذا ليس هذا المطلوب، إنما المطلوب أن تكون هينا لينا رفيقا محفوظ المهابة. وهذا معنى ولا ترفع عنهم عصاك أدبا، يعني من أجل التأديب. وأخفهم في الله أيضا من الوعظ، التذكير، سواء كان المقصود إذا ظهر منهم شيء يستدعي ذلك أو طبيعة التربية. طبيعة التربية أن الإنسان يكون رقيبا على أولاده ويخيفهم بالله عز وجل، ويجتهد يتأكد من أنهم يقيمون فرائض الله عز وجل ومبتعدون عن حرماته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. هذا أيضا من حقوق الزوج، لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. شاهد يعني حاضر، حاضر يعني موجود في البلد، فلا تصوم إلا بإذنه. أما إذا كان مسافر أو غائب غيبة تصوم فيها أو في فرصة أن تصوم فلها أن تصوم، أما إذا كان موجود فلا تصوم إلا بإذنه. وفي رواية: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه. هذا فيه قيود تختلف عن النص السابق. لا تصوم امرأة وزوجها شاهد يوما من غير رمضان إلا بإذنه، فكأن أنواع الصيام الأخرى غير القضاء، غير قضاء رمضان، أنها أيضا غير مأذون فيها ولو كانت واجبة، ولو كانت واجبة كالنذر. ولهذا قال الشيخ: وهو حجة لمن يمنعها من صوم النذر وإن كان معينا إلا بإذنه. النص الثاني: لا تصوم امرأة وزوجها شاهد اليوم من غير رمضان، فمفهومه أن رمضان، قضاء رمضان هذه تصوم وإن لم يأذن، أما ما كان واجبا عليها بطرق أخرى فإنها أيضا لا تصوم إلا بإذن. قال الشيخ: حتى ولو كان يوما معينا، كما لو قالت: لله علي أن أصوم يوم الاثنين القادم مثلا، لله علي أن أصوم يوم الاثنين القادم، فحددت يوم معين، أيضا مقتضى الحديث الثاني أنها لا تصوم إلا بإذنه ولو عينته. وطبعا إذا منعها تكون تكفر كفارة يمين. إذن مجموع هذه الحديث تبين لنا حقوق الزوجين أحدهما على الآخر، وإنها لمليئة بالآداب النبوية والتوجيهات المصطفوية مما ينبغي أن يترسمه أهل الإسلام ويفقهوه ويتفقه به ويأخذ به، ولو أخذوا به فإنهم سوف ترفرف السعادة على بيوتهم، وسوف يكونون قريبين من ربهم وقريبين من نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما حكم من يسأل عن العقيدة إلى آخره؟ هذا يختلف. إذا كان فعلا الإنسان يعني في محل شبه أو أو أو ثار الكلام حوله كثيرا في أمور، فلا شك أنه السؤال من أجل تبصيره وتنبيهه والمذاكرة معه، وإذا كان مصرا فإنه ينبه الناس من حوله. أما وإلا الأصل أن الناس هم على الظاهر، والأصل في الناس أنهم مسلمون على عقائد صحيحة. أما إذا تبين شيء يستوجب السؤال من أجل التنبيه والتذكير والأمر من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكذلك التحذير إذا كان منه خطر، فهذا معلوم أنه كان النظر في في في في أحوال السلف فيها شيء من هذا. لكن الأصل هو أن الناس مسلمون مؤمنون بالله وبرسوله وعلى عقائد صحيحة، إلا إذا تبين خلاف ذلك أو ظهر شبه قوية تستدعي مثل هذا السؤال. ما الحكم في من يخزنون لحوم الهدي والأضاحي ويبيعونها للناس بعد ذلك؟ لا مانع ما دام أن فيه مصالح كثيرة كما هو معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن بادخار لحوم الأضاحي، يعني يدخر الإنسان لنفسه أو يدخرها ليبيعها، فلا مانع من هذا فيما يتعلق بالأشياء الممتلكات. أما الأضحية لا تباع، لكن لو أنك أنت ادخرتها لنفسك ثم طرأ لك أن تبيع فلا مانع. لكن الأصل الأضحية معلوم أنها توزع، فما يجوز بيعه يباع، أما ما لا يجوز بيعه فلا يباع من لحوم الهدي والأضاحي. فالأصل في لحوم الهدي والأضاحي لا تباع، لأنها لأما أن يأكل الإنسان بنفسه وأهل بيته أو يهدي أو يتصدق، لكن لا يبيع. لماذا لا تقام مكتبة داخل الحرم للقراءة والاطلاع؟ لا، داخل الحرم لا، هو كان في مكتبة، مكتبة الحرم كانت بجوار الحرم، ولكن التوسعة أتت عليها فهد بناؤها طبعا، وأمل إن شاء الله أن يعود لها موقع قريب الحرم، وحينئذ تقوم بالمهمة التي يسأل عنها هذا السائل. أما أن تكون داخل الحرم ما يبدو أنه مناسب. ما مصير أهل الفترة الذين عاشوا إلى آخره؟ هذا للعلماء فيهم كلام طويل، فقيل إنهم يبعث لهم نبي يوم القيامة، وكذلك أطفال الكفار. وهذه أمور أنا يبدو لي أن الاشتغال بها من طرف العلم، لأن هذه تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، والله سبحانه وتعالى حكم عدل ولا يظلم ربك أحد. توفي رجل وله 2 من الذكور و4 من البنات، وخلف وراءه ميراث، فكم يكون نصيب الزوجة ونصيب الذكر ونصيب الأنثى؟ أنت ما ذكرت أنه خلف زوجة، قلت له 2 من الذكور و1 من البنات، وفي السؤال فكم يكون نصيب الزوجة؟ قل وأيضا زوجة. إذا كان انحصر الإرث في هؤلاء وليس له غيرهم، فليس له أب يعني ولا أم، فإن الزوجة لها الثمن، لها ثمن، لأنك تسأل فقط أنت عن الزوجة، لها الثمن، والباقي بين الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. وأن تقول أن التركة حوالي 1,200,000 ثمن 1,200,000، هذا يكون للزوجة، وما بقي منه يقسم على الذكور والإناث يعني البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. الذي يجمع كتب العلم التي فيها ذكر الله مع نعاله، وإذا أخبر عن أمره قال الإهانة في القلب، لا ينبغي، لا شك أنها، لكن أحيانا إذا احتاج أن يحملها حملا، وإلا ينبغي أن يبعدها، وبخاصة حتى قد يكون صادقا حينما يقول إهانة في القلب، لكن أيضا ينبغي أن يعلم الناس، لأن الناس لا تدري، أو أن يكف الغيبة عن نفسه، والأمر الثاني يعلم الناس احترام الكتب، فهذا مهم، وبخاصة أن طالب العلم قدوة، طالب العلم قدوة، الناس حينما تراه ينبغي أن يجتهد أن يكون هو أكثر الناس التزاما وأدبا، وأكثر الناس إعطاء العلم حقه. فإذا كان طالب العلم لا يعطي العلم حقه، كيف ينتظر من العامة أن تحترم العلم وأهله؟ هذه إضافة من بعض الأخوة لطيفة، يقول: بان لي وجه في هجر النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة، بدل مضجعه أنه من كان عنده أكثر من امرأة له أن يهجر خارج المضجع حتى لا يتهم من قبل بعض نسائه أنه هجرها دون غيرها. وحديث الباب يحمل على من كان له امرأة واحدة. هذا لطيف لكن ما يبدو. أولا النبي صلى الله عليه وسلم هجر نساءه كلهم، هجر نساءه كلهم كلهن، يعني ما هجر واحدة، هجر نساءه. والأمر الثاني أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة، يعني ما الأصل في فعله سنة وقدوة وأسوة، لكن إذا تعارض يكون النظر في طريقة تقديم القول على الفعل إلى آخره. والأرجو إيضاح طريقة الصلاة في السيارة للسائق أثناء القيادة، لا سيما أنه يظهر أو يضطر لكثرة الحركة والالتفات إلى آخره. صلاة النافلة يصلي صلاة النافلة وعلى ولو كان يقود السيارة، ويكبر جهة القبلة ثم يعني يركع ويسجد بالإماء. أما الفريضة فلا بد أن يقف ويصلي صلاة تامة، يصلي صلاة تامة بقيامها وركوعها وسجودها وجلوسها. جزاكم الله خيرا. هذا موضوع عام على كل حال، مثلا اتقوا الله العلماء إلى آخره، أهل السنة والجماعة. جزاك الله خيرا، أرجو أن الحال إن شاء الله على أمر جيد، وكما نقول اللهم اجعلهم خيرا مما تظنون واغفر لهم ما لا تعلمون، وأحسن ظن إن شاء الله والأمور ستكون على خير ما يرام. يقول جينا من بلاد بعيدة العمرة أنا وزوجتي، وفي هذه الفترة جاءتها الدورة الشهرية، فهل يحق لها دخول الحرم وما هو المطلوب منها في هذه الحالة؟ لا، الحائض لا تدخل الحرم، لا تدخل الحرم وتنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تقضي عمرتها. أما إن كانت اشترطت عند الإحرام وقالت وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لأنها تخشى، كانت تخشى مثلا هذا، وقد لا تتمكن من أداء العمرة لضيق الوقت وخشيت ذلك، ثم قالت هذا عند إحرامها، فإن ذلك ينفعها وتتحلل مجانا ولا شيء عليها. أما إذا لم تقل ذلك فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت تتم عمرتها إن شاء الله. زوجي منعني من أن أكافئ حارس العمارة لمساعدته لي في نقل أغراض لي، فهل أكف؟ نعم، ما دام منعك فينبغي أن تمتنعي. ليس من المقصود بقول المصنف الجناية عليه وما يترتب على رميه زوجته بالزنا أيا كان هذا المترتب، فإما أن يكون الحد أو يكون الفرقة بينهما وفقده ما توفره الزوجية فكأنه جنى على نفسه بحرمانه نفسه هذا الشيء، أما الحد فواضح أنه جناية على نفسه. لا حد عليه، ولا حد عليه، إنما لو ثبت الحد سيكون على من أتت بالفاحشة، وما بين الزوجين لا يكون إلا لعان، كما بين الزوجين لعان ويفرق بينهما ولا يقام عليهما حد، وإنما لا شك أن وعيد الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لأن الله عز وجل قال في آية اللعان فوالذين يرون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلى أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه، وهذا أمر شديد إن كان من الكاذبين، وهي أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فهذا خطير، لكن في الدنيا ليس عليهم عقوبة دنيوية إلا الفرقة، لكن ما يبدو هذا الذي ذكرت. ما معنى عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها؟ العقل هذا ما يتعلق بالدية، هذا ما يتعلق بالدية وما يصدر عليها من جناية، فإنها الأصل فيها أنها كالرجل في فيما يلزم أو ما يترتب على الاعتداء عليها في نفسها أو في أعضائها، هذا هو المقصود. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.